عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر من قبل المشرق، والسكينة لأهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخير وأهل الوبر. يأتي المسيح أي الدجال إذا جاء دبر أحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. الإيمان يمان نسبة إلى اليمن، أي أن أهل اليمن يوصفون بالإيمان، ولا شك أن هذه الأوصاف إذا أطلقت فلا يعنى بها التعميم لكل أفراد من ضمن وصف كأهل اليمن، وإلا ففي اليمن كذابون دجالون، وقد ظهر الأسود العنسي منهم وغيرهم. الإيمان يمان والكفر من قبل المشرق، كذلك هذا الحكم ليس مضطردا في كل أفراد أهل المشرق. أولا، المشرق المقصود هنا هو مشرق المدينة، وهم من جهة العراق والفرس أي إيران، هذه كلها مشرق المدينة. الإيمان يمان والكفر من قبل المشرق، أي أن الكفر إنما يحتد ويشتد من جهة المشرق بالنسبة لغيرهم، ولا يمنع هذا أن يكون في المشرق أناس صادقون وقد كانوا، وإنما العبرة بالغالب. وقد مر بنا أن ما من بدعة ولدت إلا وميلادها من جهة المشرق، كما ذكر العلماء التصوف والتجهم والاعتزال والتشيع، كل هذه البدع الكبيرة إنما ظهرت بالعراق، مبدأها ميلادها بالعراق. قال: والسكينة لأهل الغنم. السكينة لأهل الغنم ألا وهي طمأنينة القلب الداعية إلى صاحبها على التواضع، فالتواضع تجدونه في رعاة الغنم في أهل الغنم، ولذلك وصف أهل اليمن برقة القلب، وصفهم عليه الصلاة والسلام برقة القلب، ووصفهم أيضا بالإيمان، قالوا لأنهم كانوا أهل غنم أكثر منهم أهل إبل. قال: والفقر والرياء. الفقر هو التفاخر بما عند القوم، الفقر والرياء في الفدادين أهل الخير وأهل الوبر. في الفدادين شرحوا أهل الخير وأهل الوبر. الوبر يطلق على أهل الإبل لأنه جلد الإبل، جلد البعير الوبر. إذا عندنا وصفان: وصف لأهل الغنم وهو السكينة التواضع، هذا من الكبر، وعندنا الفخر والرياح، ومن قبيل الفخر والرياح الكبر، هذا في الفدادين أهل الخير والوبر، لأن الذي ينفطي فرسه يحس بشيء من التعالي عمن هو دونه، أي عمن يمشي على الأرض، وهذا الذي تحدثه الأفراس في أصحابها دائما، ولذلك شرعت في الجهاد، بل كانت أرهب ما تكون. وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل، أو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال: وأهل الوبر أيضا، لأن الإبل إذا نظرت تنظر بنظرة الشياطين، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا ركبها يسمي الله عز وجل حتى يدفع عن نفسه ما قد يرد إلى النفوس من ركوبها. وهنا لا بد أن نتنبه لشيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق أوصافا بمركوبات أو ببعض الحيوانات. الأمر الذي يدلكم على أن الإنسان يسرق من طبع غيره، بل أشد من ذلك، فإنه يسرق من حيوانه الذي يربيه. وهذا الذي ينبهكم على التباعد عن أهل الشغل وعدم مصاحبتهم، فالذين يظنون أنفسهم على شيء من الذكاء والحصافة وقوة العقل والتمكن من هداية غيرهم بطريقة مخالطتهم للفساق، فإنما يجنون على أنفسهم، لأنهم لا يلبثون حتى يصبحوا مثلهم. إذا كان الحيوان، إذا كانت الشاة تعلمك التواضع، لما في الغنم من تواضع؟ وإذا كان في البعير والفرس شيء من الكبر تتعلمه منهما، فأولى بك أن تتعلم هذه الأشياء من العقلاء، أي بني آدم. فهكذا الطبع يسرق ويأخذ من البيئة التي يعيشها. قال: يأتي المسيح، أي الدجال، قيل سمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، أي الدجال، هكذا شرح من الراوي، إذا جاء دبر أحد، أي خلف أحد، وجبل أحد قريب من المدينة، إذا جاء خلف أحد يريد دخول المدينة، صافت الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك أو يهلك.